بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل. لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر، ويشترط للزنا 4 رجال، وللإقرار به 2 في الأظهر، وفي قول 4، ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل، رجلان أو رجل وامرأتان. في هذا الفصل الذي عقده الشيخ يذكر فيه ما يعتبر من شهادة الشهود، سواء كانوا رجالا أو نساء أو تعددوا أو شاهد ويمين إلى غير ذلك. بدأ الشيخ فقال: لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان. رمضان قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أنه جاءه أعرابي فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. وبعد ذلك قال: رأيت الهلال. فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أن يصوموا، كذلك فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عبد الله بن عمر عندما رأى الهلال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للشاهد: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. إذن ينبغي أن تكون الشهادة إذا أراد أن يشهد بالإبصار، وأن يعلم ذلك تمام العلم واليقين، بعد ذلك يشهد. إذن هلال رمضان فقط في الدخول في العبادة، أما الخروج منها فلا يتحقق ذلك إلا بشاهدين، لأن الدخول في العبادة أسهل من الخروج منها. وقلنا أكثر من مرة إن الإنسان إذا حدث معه شيء خطأ، مثلا بدخولنا في رمضان نعتبر اليوم الأول نفلا، وبعد ذلك نستطيع أن نصحح الباقي. قال بعد ذلك: ويشترط للزنا 4 رجال. طبعا مسألة الزنا مسألة يصل فيها الزاني إلى حد الرجم حتى الموت، فأن نتساهل في هذه المسألة فهذه مصيبة كبيرة. ولذلك جاء الشرع فكبر هذه المسألة وقال: أن يشهد بذلك 4 رجال عدول، يرى كل واحد منهما المسألة، يعني القبل في الفرج في قبل المرأة تماما. وينبغي أن يكون ذلك بمجرد لقاء ليس مقصودا، أو من أجل تحمل مسألة الزنا. أما أن يذهب بعض الناس إلى أماكن ربما يجتمع فيها بعض الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، والآخرون يتلذذون بالنظر إليهم، فهؤلاء فسقة لا تقبل شهادتهم أصلا. إذن يشترط للزنا 4 رجال، يعني لفعل الزنا هنا 4 رجال. فأن يقول مثلا رجل: فلان زان بفلانة، عند ذلك يشترط أن يرى كما ذكرت تماما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لو اجتمع 3 من 4 وأنكر الرابع أو اختلفت شهادته يقام عليهم حد القذف جميعا. مثلا 4 رأوا وهم من العدول، رأوا إنسانا يزني بامرأة فأحبوا أن يتحملوا الشهادة، ورأوا كل شيء تمام، انفرد القاضي بهم وزعهم، ثم أتى إلى كل واحد منهم: أين زنى؟ قالوا: في البيت الفلاني، في الغرفة الفلانية، في الجهة الفلانية، يعني ووصف حتى لو كانت هنالك عورة وصفها إذا كان هنالك وصفا مغاير يعني لبعض الناس عند ذلك. فشهد ثلاثة في مكان قالوا في شرق الغرفة والآخر قال في غربها، عند ذلك تسقط هذه الشهادة. حتى لو شهد الأربعة لكن اختلف التاريخ الشهادة، كل المواقف كانت صحيحة، هؤلاء بعضهم قال الثلاثاء وبعضهم قال الأربعاء، يجب أن يجتمعوا على حادثة واحدة وفي وقت واحد وفي جهة واحد وعلى شكل معين تمام. ويشترط لسنا أربعة رجال. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا استثنى من ذلك من الرجل مع زوجته، فجعل له أربع أيمان، يعني فجعل له أربعة أيمان، ثم بعد ذلك يتممها بالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. عند ذلك تقوم الأيمان بالنسبة للزوج مقام الشهود الأربع، لكن إذا أقرت بذلك أقيم عليها الحد، وإذا أرادت أن تدفع عنها عند ذلك تستطيع أن تعود بأربعة أيمان أيضا، تردها على من؟ على زوجها، فتحلف أربعة أيمان أنه قد كذب فيما رماها من الزنا، وتختمها بالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا باب اللعان طبعا موجود لوحده، وحدث هذا في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في زمن سيدنا عمر لعبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويشترط للزنا أربعة رجال وللإقرار، طبعا نحن نقول بالنسبة لي نزيد قبل الإقرار، بالنسبة للزنا لو حكم أي شهد أيضا بعض الشهود على بعض الرجال باللواط مثلا كذلك يحتاج هذا إلى أربعة شهداء، كذلك لو شهدوا بإتيان البهيمة يحتاجون إلى أربعة شهداء أيضا لأن العقوبة واحدة. قال وللإقرار به اثنان في الأظهر. بعض الناس يجلس في مجلس فقال مثلا وصرح بأنه زنى مع فلانة في مكان ما، وكان قد سمع هذا الكلام اثنان من الشهود، عند ذلك يستطيعان أن يدليان بأن فلانا قد أقر في المجلس الفلاني بكيت وكذا. قال وفي قول أربعة، يعني ما لما كان الزنا يحتاج إلى أربعة الإقرار بالزنا أيضا يحتاج إلى أربعة، لكن الأول بالنسبة للإقرار أفضل، لا الإقرار لا يقيم الحد، هو يقول، هو يقول ما يقول رأينا، هو يقول أمام كذا وكذا، هم لا يقولون رأينا أبدا، فهم شهادة على إقراره. يعني بعض الناس ربما يفعل جريمة وبعد زمان يحسب أن الأمر قد انتهى فيقر على سرقة على غصب على زنا على أي شيء، هذا إقرار على الفعل، هذا الإقرار مهمتهم هؤلاء أن يحملوا هذا الإقرار إلى الحاكمين فقط، يعني الإقرار سيأتي به الحاكم وبعد ذلك يحاسبه، قد ينكر هذا الإقرار، عند ذلك لا يتحتم الحد على المقر، بينما في الأربعة يتحتم الحد عليه إن أقر. ما ثبت، ما علم في التاريخ أنه ثبت فعلا الإقرار بأربعة رجال، يعني حتى في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين رؤي بعض الشيء من هذا، لكن عند الشهادة خالف فيهم الرابع عند ذلك، فسيدنا عمر على ما أظن هو الذي أقام حد القذف على الثلاثة من الصحابة، مع أنهم يعني طبعا كان الخلاف هل كان هذا واطئ لأمة عنده مثلا وهذا حلال بالنسبة له، أم كان لامرأة غريبة، يعني هذه المسألة صار فيها إشكال. عند ذلك هؤلاء أقيم عليهم الحد حد القذف. وفي قول أربعة ولمال وعقد مالي كبيع، إنسان باع بيت مثلا، باع دكان، باع مزرعة إلى غير ذلك، باع سيارة، فيريد أحيانا أن يجعل شهودا على ذلك. هذا عقد مالي، هذا العقد المالي عند ذلك من الممكن أن يجعل عليه أحد أمرين، يعني إما أن يجعل عليه رجلين، وإما أن يجعل عليه رجل وامرأتين. وقال ولمال وعقد مالي. طبعا المال سواء كان عينا، فلان استدان من فلان 10,000 ليرة، قال قبل أن تستلمها سنأتي باثنين من الشهود، يا فلان أنا طلب فلان مني دين وها أنا أعطيه هذا الدين، شهدوا على قبض الدين. لكن إذا لم يروا المال ماذا قالوا؟ أخبرنا فلان أمام فلان وأقر، ما قالوا رأينا الدين. هنالك فرق كبير. مرة حضرنا في عقد في وقت مبكر، وكان يوجد عدد من إخواننا، وسألناهم هل قبضتم المهر؟ قالوا نعم. ما أحد تغير وجهه ولا تغير، والأب وكذا كلهم حضور، والولي المجبر والجد حاضر. بعد 3 أشهر يتصل بي قال يا أستاذ إلى الآن هذا ما أعطانا المهر. قلت لماذا كذبتم في المهر في العقد؟ هكذا مباشرة، لماذا كذبتم؟ سألني بعض الناس ماذا أفعل؟ قال مثلا والله عندنا عادة نخرج كذا وكذا في قريتنا، وهذا بلغت قيمته أكثر في كل زواج مما نتفق عليه، نحن نجعل ما؟ قلت لا، الأصل اكتب المهر جاهزية زواجية كذا وكذا وكذا، فصلوه ما عندنا مانع، ألحقوه بالعقد، والله مهرها سجاد تبريز كذا، طعم صدق كذا إلى غير ذلك. هذا ما الواقع. أنت إذا صدقت في قولك ترتاح في القضاء وفي كل شيء، ولا تأخذ أكثر من حقك، ولا تظلم أحدا على الإطلاق. بعض الناس أحيانا يأتي الآن في العقود فيقول يا أخي أنا والله هذه أخذناها هدية مثلا وفصلناها كذا إلى غير ذلك، ملبوس البدن الآن في بعض العقود. أنا أقول إما أن تعتبروا ذلك هدية وليس لكم الحق فيها، وإما أن تعتبروها جزءا من المهر، وأنا أحدد هذا وأرغب أن يكون هذا الأمر، يعني أنا رأيي هذا وليس رأيي ملزم. لكن أنت عندك دين عليك ثم تقوم بهدية، ادفع الدين أولا الذي عليك وهو المهر. بينما بعض أهل العلم مثلا يقولون يا أخي هذا سيطرأ عليه خياطة وتفصيل وإلى غير ذلك، ماذا يرد إذا صار خلاف؟ قلت لها نصف المهر أقل الدرجات، فيحسب هذا من النصف. يعني المسألة آراء تأخذ وتعطى. أنا لا أمنع الناس من الهدايا، إن شاء الله يهديها ملايين، لكن أقول للناس قبل ما تساوي عزيمة ادفع الدين الذي عليك، صحيح؟ قبل أن تدعو الناس إلى وليمة ادفع الدين الذي عليك. أعجبني شخص يعني دعي إلى طعام فقال أنا لا أكل من فلان. قلت لماذا؟ قال انظر الناس الآن يطالبونه، يقفون على باب محله يطالبونه بالدين، وهو الآن يفعل وليمة في كل يوم يجلس عليها فلان وفلان وفلان، ومع ذلك للتباهي بالله يعني. قلت لا والله إعطاء هؤلاء ديونهم، ولو أكل فلافل أفضل من أن يأكل لحم وكذا ويدعو إليه، هذا خطأ كبير يرتكبه فلان. لذلك فمسائل العقود المالية إما أن تكون إقرارا وإما أن تكون، فنحن على ماذا نشهد؟ يعني ليس من المعقول في عقد زواج أفضل عود عدن يا أخي 1، 2، 3 عد واحد اللي عدن. طيب أين الثقة في هذه المسائل؟ الأصل في هذا نحن نرضى في مسألة الجملة. أخذ قال أحيانا بعض الناس كان يلف ذلك في محرمين كانوا سابقا فيظهر أننا دفعنا، أحد يقوم بالعدل. أحيانا إنسان الآن يأخذ قيمة ملايين، أحيانا يكتفي بالعد يعني ربطات هكذا وعد جملة، بعد ذلك إذا صار فيه بالخطأ عد يراجع الخطأ زيادة أو نقصان. هذه مسائل بسيطة جدا، أما الأصل أن يكون إقباض أو لصالة المسألة أقبضنا فتبين عيب في هذا القبض، ولا طلعوا مزورين كما نعرف الحصر. هذه مسألة طويلة. قال ولمال وعقد مالي، أي عقد مالي؟ عقد شركة مثلا، قدم له شركة مضاربة سلام إلى غير ذلك دين دفع له مهر، كل عقود هذه بالأصل، فدفع له مال أو لم يدفع، نحن نشهد برجلين أو برجل وامرأة، قال كبيع وإقالة، واحد باع بيتا لشخص ثم بعد أن باعه قال والله أنا يعني لم أجد بيتا، وإذا كنت تقيلني من هذا البيع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة من هذا الكلام، فقال أقلتك. عند ذلك كلمة أقلتك بهذا كان البائع في بائع ومشتري، الآن انتهى مسألة البائع والمشتري، في مال مدفوع أعيد المال أم لم يعاد؟ والله أنا سمعته وقال أقلتك، قال له لكن ما أعاد له المال، أمامي ما أعاد له المال، قلت له مثلا أعاد لك المال. أحيانا ربما يريد أن يجعل بعض ما يسمى عند الناس دبلوماسية، أنه هلا بيعطيني أنا أخذناه، لا هذا إقرار. عند ذلك يقر الشهود بأنه قال قد أخذ هذا المال. يا أخي لا تستحي الحق، تكلم الصدق، والصدق أفضل الأشياء في هذه المسائل. قال وحوالة، حوالة أنا أبو ياسين يطالبني مثلا بألف ليرة وأنا ليس معي، وأنا أطالب أبو راتب الآن بألف ليرة سوري، فقلت لأبي ياسين هل تقبل أن أعطيك الألف التي لك علي تأخذها من أبي راتب؟ يطلعوا إذا زمت أبو راتب طيبة وجيدة وحسنة ماذا يقول؟ يا أخي والله هذه ذمة ممتازة رضيت. راح عند أبو راتب الآن فليس لا سمح الله، هل يعود علي؟ لا لا يعود علي. لماذا؟ لأنه قبل أن أحول عليه أنا قلت له هل ترضى؟ فإذا رضي فقد برئت ذمتي من دينه، وبرئ أبو راتب من الدين بيني وبينه، وتعلق الدين بين أبو ياسين وأبو راتب من جديد. هذه الحوالي كما قرأناها تمام. أما أبو راتب يرضى ما يرضى، أبو راتب سيدفع المال الذي عليه، عنده ألف يعطيها إلى هنا يعطيها إلى هنا، المهم سيدفع المال الذي عليه. بقي أبو ياسين هذا الذي رضي بالحوالي، هذه أنا دينتك لك أنا بأخذ منك ما لي علاقة. جميل هذا الكلام، الناس بتفاوتوا، ما يكون يعني فلان عنده جيد قد يكون عند الآخر سيء، صحيح؟ يعني الناس لهم منظار، كل واحد لهم منظار معين. قال وحوالة وضمان، كذلك مسألة الضمان. فواحد أحيانا يأتي فيشتري من عند فلان فاتورة معينة قبل أن يسلمها وقال أعطيني، قال أعطيني المال، قال لا أعطيك المال حتى تأتي بضامن. بدور أبو ياسين اشترى كذا، جاء أبو راتب قال له هذا أخي الضامن، قال له فلان أخذ من عندي، مو خذ على حسابك بعدين أنا ضامن، لا، قال له أخذ ضمان ينبغي أن يكون على شيء معلوم، قال أخذت من عنده فاتورة بمبلغ 100,000 ليرة سوري، قال أنا ضامن 100,000 ليرة سوري. هذا البائع اللي كان يقف عنده أبو ياسين صار إن وجد أبو ياسين يطالبه، إن وجد يعني أبو راتب يطالبه، فله الحق المطالبة في الطرفين، له الحق مثلا في يوم من الأيام أن يقول يا أبو راتب أنا ما بدي منك شيء، أنا بدي طالب، أسقط حق الضامن أحقه مع الضامن، فهل يسقط حقه مع المضمون عنه؟ لا، يبقى الحق ثابت. أما إذا دفع أحدهما فقد برئ أمام من؟ أمام صاحب هذا الدائن، صحيح؟ برئ أمامه، لكن من الذي يدفع؟ إن كان الذي دفع أبو ياسين خلاص براءة تم والضامن بريء. أما إذا كان الضامن قد دفع، كيف دفعت يا أبو راتب كيف دفعت؟ قال والله لقيت المتخالفين، قلت له أنا بضمن، أنت ضمنت بكيفك ولا بالإذن؟ قال لا والله بكيفك، لا يحق لك أن تطالب. قال لا أنا جاءني أبو ياسين وطلب مني أن أضمنه فأنا ضمنته بإذنه. جميل جدا، الآن يحق لك أن تطالب أبا ياسين بأي شيء؟ بالدين الذي دفعته عنه، لأنك عندما ضمنته ضمنته بإذنه. هذا هكذا قرأنا الضمان. طيب وحق مالي، يعني أي حق من الحقوق المالية. طبعا هذه مسألة بتنجر للصلح وللرهن وللشفعة وللمسابقة وللسبق وإلى غير ذلك، كل هذه من الحقوق المالية. قال وحق مالي، فهذا قال أعطانا مثال كخيار وأجل. أحيانا يشتري الإنسان الشراء لكنه يريد أن يعني يتعرف عن أهل الخبرة هل هذا الذي اشتراه جيد أم لا. قال اشتريت منك هذه الآلة ولي الخيار 3 أيام، أنا سأقوم بتجريبها كذا، ربما لا تصلح. له الحق إن رضي الآخر، والآخر له الحق أيضا أن يقول ولي الخيار 3 أيام. يمكن أن يكون الخيار للبائع، يمكن أن يكون الخيار للمشتري، يمكن أن يكون الخيار بكليهما. متى يثبت تماما العقد؟ يثبت العقد بعد 3 أيام، فإن تم اعتبر العقد من اللحظة الأولى التي تم. لماذا؟ قال من اللحظة الأولى تم من لحظة العقد، لأن العقود لها توابع. أخي افترض أنه الذي باعه دجاجة، جيد؟ دجاجة 3 أيام لتأكل، تأكل لك كيلو أمه، وعند ذلك ربما تأتي 3-4 بيضات. لمن؟ في عنده مصروف وعنده إنتاج. هذا لمن يتعلق. إذا كان العقد قد تم في اللحظة الأولى، عند ذلك الغرم والغنم لمن اشترى، نعم، وعلى من اشترى. إذن هذا كله خيار، والخيار عدة أنواع. طبعا عندنا خيار مجلس، وعندنا خيار شرط، وعندنا خيار عين. خيار المجلس هو يبيع ويشتري، قال والله أنا ناس يقولوا أمطني المبطل تبيع مبطل له الحق. قال له الجار كلمة التجار، قال له الشرع أعطاني حق، لكن التجار ما تدري شيء. أنا أخذ حقي وشرعي من شرع الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى في المجلس أعطاني حق أن أقول لا أريد. هناك بعض الأشياء كأنها يعني تريد بذلك إسقاط المجلس. أعلن المجلس عن دلال عن اشتري بيت، كل هذا كلام اسمه مجلس كلام. تطالع الدلال العقد ويكتب العقد، ما زال الآن في مجلس العقد. لكن إذا كانت المسألة والله اليوم في مثل بعض البلاد يعني مجرد في اتفقتوا، نعم، معنى ذلك أرسل هذا، ربما يرسلون عن طريق الكمبيوتر إلى مثلا سجلات عقد، قبل أن يرسل إلى الآن ما انتهى العقد. المجلس له كل واحد حق. أما إذا أرسل نقول اخترنا إمضاء العقد، يعني كل واحد أسقط حقه في مسألة حق المجلس. نعم ممكن قبل ما توقعوا، أخي الدنيا مو لعبة، إلكم الخيار، موافقين ومبسوطوا وقعوا مثلا. هذا معنى ذلك كأنه العرف بين الناس البصم والتوقيع وإلى غير ذلك، ما هو عبارة عن إمضاء المجلس. من الممكن أن يكون إذا كان عقد ابتدائي فما استلموا، قالوا أخي شكونا العقد انتهينا شو حقونا، هذا ممكن ما دمنا في المجلس ما تحركنا. أما إذا خرج واحد من الناس بعد أن عقد، قال تسمح لي أنا إن شاء الله يجي يطلع لبرا، طلع إلى الخارج عطس بر ورجع، انتهى المجلس وتم البيع، تم البيع. هذا بالنسبة لخيار المجلس. خيار العين، أنا اشتريت هذه غير مستعملة فوجدتها مستعملة، ما الحكم؟ عين. ثوب غير ملبوس فوجدته ملبوسا، غير مثلا ممزق فوجدته ممزق، فيه عين، فيه ثقب، فيه عد، فيه كذا، كل هذه من العيوب، فله الحق أيضا. كذلك مسألة الأجل، يعني هل البيع نقدا أم بأجل؟ أنا عندما بعتك نقدا، لا، أنت بعتني تقسيطا كل شهر 5000 مثلا، يختلف الأمر من أول أمر إلى آخره. نعم. قالك في كل هذه الأمور ماذا يستوجب؟ قال رجلان أو رجل وامرأة. طبعا لما كان يعني ليس يعني نحن نقبل غالبا المرأة مشغولة بأي شيء، المرأة هنالك عندها اهتمامات لا يعرفها الرجل، وعند الرجل اهتمامات لا تهتم فيها المرأة. أحيانا الرجل يأتي بهدايا لزوجته، ممكن تقول له أنت بسنت كذا وقبل ما يولد ابنك فلان وهديت لي كذا الروب فلاني، لا والله نسيانة، هي مو نسيانة شيء، من يوم ما تزوجها ليوم ما تموت يعني، أو تحضرت كل عرس وكانت كل واحدة ما زال لبسات إلى غير ذلك. اهتمامات رضاع، اهتمامات مثلا ولادات، اهتمام عندها اهتمامات خاصة، طعام، شراب، هل أكله شو بنحط لها، ما بعرف شو العزيمة، الأتيكيت، هذا كلياته تهتم فيه المرأة. الرجل يهتم بالأمور يعني المعاشية، بيع، شراء، كذا خارج البيت، طيب الله سبحانه وتعالى جعل في المرأة عوج فطري، وهذا العوج هو عين الاستقامة. هلا لو كنا نأخذ، وأنا أضرب مثلا يعني دائما واضح، الولد بينك ابنك وابنها، سواء كان النسب لك لكن له أم وله أب. نعم، عندما الولد ينظف إلى أعلى درجات التنظيف ويتعطر، تحمل غير واعي يتعطر إلى خود شوف ابنه، صحيح؟ أنت تلعب بالولد يعني وتشتهي، بعد ذلك إن خرجت منه رائحة خذي ابنك، هي بتقول له تقبر وتكفن، أنت ما بتخليه والله يقبر وتكفن، أنت حامل وطالع ريحته. طيب هي في هذه الحالة، هذا العوج الفطري الذي جعله الله، حياة تريد أن تمشي، صحيح؟ ولذلك ما يمكن نادرا من ولد والأم تنظفه إلا ربما يبول عليها وهي تضحك وتسر وكأن المطر ينزل عليها أو العطر ينزل عليها، مسألة، هذه مسألة فطرية. لذلك لما كانت الاهتمامات عند المرأة قليلة في الأمور المالية جدا، فقال ربنا سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما، تنسى تضل بمعنى فتذكر إحداهما الأخرى، تذكر، فصار اثنين يعني بركزوا، مع أنه ربما بالسماء الرجل عندما يتكلم اثنان خاصة لو كبر شوي، ها عندما أخي والله ما أعرف فهم عليك من واحد واحد من الحكي، المرأة تحسن تفهم على ثلاثة أربعة بيحكسوا، وزارت في مجالسهم ما بيتكلموا اثنين، حمام مقطوع مي، واقع المرأة تستطيع أن تفهم، مع أن هذا جاءت بالنسبة للشهادة في نصف القسم. نعم، فما في حاجة يعني لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام يحتاج إلى تأويل، ناقصات عقل ودين، معنى ذلك إن من اهتمامات تختلف عن هذه الاهتمامات في الطرف الآخر. ولا يعني أنه قد تكون امرأة عالمة حافظة قارئة مثلا فقيهة محدثة أديبة شاعرة يعني طبيبة مهندسة، موجود هذا الشيء، هذا لا يعني أنه ربما تكون تفوق بعض كثير من الرجال، لكن ما أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. ولذلك جعل الله شهادة فسرت هكذا، جعل الله شهادتها بنصف شهادة الرجل ونقصان الدين أنها تحيد وتطرف، فهي تترك الصلاة بينما الرجل لا يترك وقتا واحدا منذ البلوغ إلى الموت. قال رجلان أو رجل وامرأتان. نعم، قال ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لآدمي، وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلا. كيف نفرق ما بين حقوق الله تبارك وتعالى وبين حقوق العباد؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الغد، والحمد لله.